إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين على إحسانه، فهو ذو الإحسان والكرم، حمدا كثيرا عميما أبيضا وثنا نفضي به شكرنا لله ذي النعم. حمدا لك اللهم حمدا حمدا ما قصرت في شكر جودك ألسن، ما اشتاق في اللقيا لوجهك أعين، ما هام في طلب الشهادة مؤمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشفع بها وتوفى بها كفافنا وترد بنا نحو الخلود إلى الجنات في أبد مع النبيين والأبرار والشهداء. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله مشفع الخلق يوم الدين، إذ عصفت بالناس عاصفة الأحزان والوجل، نفسي فداه سرى بالناس في نصب فانجاب بالنور عنهم أوضح السبل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ما بين فرح وترح تختصر مظاهر الحياة، ما بين فرح وترح تعنون لنا حقيقة الدهر، تؤلمنا وخزات الدنيا ثم لا نلبث أن نعقد معها صفقة فرح. ما بين فرح وترح نفرح حين تهش لنا الدنيا ونترح حين تقلب لنا ظهر المجن. ما بين فرح وترح هذه الدنيا لا تبقى على خلق ولا يدوم على حال لها شان، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، وتلك الأيام يداولها الله. ما بين حزن وغم وما بين فرح ورضا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. مساكين نحن البشر، مساكين يتناقض فينا الإحساس الإنساني في لحظات، وتتبدل فينا الطبيعة البشرية في غمضة عين، نضحك فنبكي، نبتسم فنتجهم، نؤمل فنقنط، نرضى فنغضب، تعدنا الدنيا ثم تخلف. ما بين فرح وترح. أما المؤمن ففرحه في الخير عبادة وحزنه على فوات الخير عبادة. ما بين فرح وترح نحزن ونتوجع ونحن نرى واقعنا اليوم ومصائب الآفاق في محرابنا، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، ونفرح حين نسمع خبرا صغيرا ولو كان في قصاصة صغيرة ينبئنا بانتصار أو يبشرنا بتقدم إسلامي أو يرسم لنا ملامح غد جميل. ما بين فرح وترح نحزن للجراح الحمر في أوطاننا، للبلايا السود، للمعترك، ونفرح لواقع يقول لا تحزنن لما وقع، عقب النزول المرتفع الله يخفض ما رفع والله يعلي ما وضع. لا تحزنن لإظلام تسايره، فإن عقب محاق غاية القمر. بالقدر الذي نحزن فيه على الضربات الكبيرة في أمة الإسلام، نفرح بأمة تستيقظ على كرامة ويوقظها جهادها وشهداؤها وفتوحاتها. ما بين فرح وترح توقظنا صرخات المظلومين وعويل المنكوبين في كل مكان، فنترح ونحزن ونأسى ونجزع، ثم نسمع عن استجابات المؤمنين وإحسان المتصدقين ومشاعر المسلمين، فنفرح كأن لم يكن في القلب جرح ووخزة وفي أنفس المظلوم من حسرات. ما بين فرح وترح نسمع عن أخبار اجتماع المجاهدين في كل مكان على البر والتقوى وعلى التآلف والتكاتف، وعلى الوحدة التي تتحدى حظوظ النفس وإغواءات الشياطين، فنفرح فرحا عظيما. ثم تصبحنا المواقع والإذاعات والنشرات على اختلاف أقمارها بمآس مفجعة ومظاهر أليمة، بمجاهد سحل مجاهدا آخر، ومجاهد قتل أخاه، وكتيبة استعدت أختها، ورجل يعذب في سجون مجاهدين ثم يقتل، ثم تشوه معالمه، ثم يرمى، فإما لأسرته أو للكلاب في الطرقات تأكل ما تبقى منه، فنحزن حزنا عظيما. حزنا كيف لم نحزن وهذه معالم أمتي تلد الشتات، يناكف بعضها بعضا، وتضحى أخوتها تجرعها المواتى. ما بين فرح وترح، ما بين قوم يسعرون الفتنة وينفخون نيرانها، وكلما سمعوا هيعة للشر طاروا، وبين قوم دأبوا الإصلاح سبيلا وحقنوا الدماء وجمعوا الأشتات، نفرح ونحزن. نحن بشر نخاف من هزيمة ونفرح بانتصار، نحن بشر نتباشر بوحدة ونضع أيدينا على قلوبنا خوفا من الفرقة والشتات. ما بين فرح وترح، يفرحنا شباب نصروا دينهم وأمتهم وحضاراتهم بأقوالهم وأفعالهم، شباب بيضوا وجوهنا وسودوا أوجه الأعداء من كدر، فيا سوادا كنور البدر كالدرر. ويحزننا شباب ينتسبون لأمتهم ولا ينتسبون، يضحكون ولا يبكون، وكل أوقاتهم سامدون. يفرحنا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، ويحزننا شباب ذللوا سبل المخازي وما عرفوا سوى الخسران دينا. لنا قلوب نشعر بها ونضحك ونبكي ونؤمل ونقنط، نحن بشر تضيق صدورنا من ألم جديد ومصيبة تولد، وتتسع قلوبنا لبشرى نسمعها أو وعد ننتظره. يفرحنا شباب عاش أبيا فتيا كميا حريا بالمعالي والعلا، ويحزننا شباب عبدوا سياراتهم وعاشوا لشهواتهم وأدمنوا مشاهدة المباريات ومسلسلات التبحيط والمعاكسات. نحن بشر يضمر إحساسنا ويكبر، يحزننا أرواح، يحزننا أرواح تذهب لأجل ناقة وبعير، وبعير هو أغلى من قيمة الإنسان. إنني بشر أحزن لقضايا أمتي وأفرح لها، أحزن حزنا عظيما لتساقط قيم الإسلام في أنفس الأجيال، وأفرح حين أراها شامخة كالجبال. إنني بشر أحزن حزنا عظيما لأمتي وشبابها وفتياتها وهي تقاد كالقطيع إلى حيث تدري ولا تدري، وأفرح بكل مظهر يبشرنا بأننا قد بدأنا الركض نحو الأمام. بشر نحن قد ولدنا ومن طين عجنا ومن سرور وحزن. إنني بشر أحزن حزنا عظيما حين يراسلني أحد الأعضاء في الهيئة وهو يقول أرسل إليك رسالتي، والأسى يملأ قلبي والحزن بين جوانحي، وأنا أشاهد تساقط الفتيات في كل يوم مظهر متورم، وبكل يوم تكبر الأورام. كنا فيما مضى ننبه على اتساع النقاب في أوجه الفتيات، ثم انتقلنا إلى إغلاق العباءة على الرأس بدلا من الكتف، ثم صرنا ننبه الآن على زخارف العباءات وستر البنطال كي لا يظهر أمام الناس. ولم أرى في الدهر المنوع مثلما مصائبنا إذ ما تجر المصائب. نحن بشر نضيق ونفرح، أتريدون ألا تضيق صدورنا من أقوام لا يعترفون بصلاة الجماعة مع المسلمين، بل في أجيال بدأت معالم الجهالة في وجوههم ونكارة الحلال والحرام في ضمائرهم، ثم أتريدون منا ألا نفرح وتتسع صدورنا من شباب دعوا جماهير الشباب للصلاة عبر ملصقات السيارات وعبر الكلمة الحسنى وعبر القدوة الرزينة. بشر نحن، بشر نحن قد ولدنا ومن طين عجنا ومن سرور وحزن، ما بين فرح وترح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذه قلوبنا لا نستطيع عزلها عن طبيعتها، وذي بشريتنا لا نستطيع فصلها عن أصلها، ما بين حديث مثل المؤمنين في تعاطفهم كمثل الجسد، وبين قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، شعور إنساني ومطلب شرعي، وما بين قول الله عز وجل في قوم صالحين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وبين قول الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله، بينهما عبادة نفسية يثاب صاحبها عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه، يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك إلى قوله ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه. ثم يقول رحمه الله وإذا أفضى الحزن إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله وما أمر رسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى. انتهى كلامه. تقلب صفحة وجهك في كل مكان، فإما ترح أو فرح، وخير الشعور ما كان فرحا بخير أو حزنا على فوات خير. إن مظاهر الحزن والفرح فينا كثيرة، ولم تأتي هذه الخطبة لحصرها، بل هي صرخات في جبل ونداءات الوادي السحيق. إننا في مجتمع مسلم يشعر بشعور الجسد الواحد، إذا اشتكى مسلم في بورما أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، حزني على رجل في بلدتي وجع كحزن قلبي على أوجاع بغداني. يقول أحدهم تأتي علي أيام وليال أنام ولا أنام، كأن العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشب. أحزن حزنا عظيما على صورة مبكية، أو طفل شريد، أو شاب خرج عن سواء الصراط، أو أمة تتيه في بحر وقد بلي الشراع، لشتان بين رجل تؤرقه الجراحات ورجل يسكب على الجراحات، لشتان بين رجال لا يعيشون لأنفسهم ورجال عاشوا لأنفسهم وتمتعوا في دارهم جاثمين، لشتان بين رجل أدى أمانة همه وحزنه في سبيل الله وبين رجل لم يتمعر وجهه لله قط ولم يحزن على مصيبة بأخيه أو منكر يراه. روى البيهقي وغيره أن الله عز وجل أوحى إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها، فقال جبريل يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، قال الله اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. نعم الرجل تدفعه أحزانه وأفراحه للقرب من الله وإلى الصلة به وبعباد الله، ونعم الرجل يحزن فيجعل من حزنه مشروع عمل لا مشروع بكاء تجف قطراته بعد لحظات. فبئس المشاريع التي تقوم على تجفيف الدموع. كلنا يسمع أنات الحزانة واستغاثات العذارة، ويرى أحداثنا تعوي ويرى الصوحات تكوي، كلنا يسمع عن طفل مسلم في ساحة الموت تمدد، وعن الجاني على ساحاتنا العظمى توعد وتمادى وتوعد ورمى الطفل وللقتل تعمد. كلنا يسمع عن أحزاننا في الشرق وفي الغرب وفي الأقصى وفي الأدنى، كلنا يبصر ما حال الجراحات سيخفى، كلنا في الهم شرق ليس في الأحزان فرق، كلنا يبصر بيض الأماني سوادا ويرى أعلام أوطان الهدى تجثو حدادا، كلنا يبصر ما حال الجراحات سيخفى، ولكن أين المستعيذون بالله من الحزن ومن العجز والكسل؟ الحزن المذموم يكل صاحبه إلى لحظته، فبدل أن يدفع حزنه بالعمل إذ يدفعه الحزن إلى الكسل. بورك حزن تحول إلى عمل وفرح تحول إلى أمل، بورك رجل رأى منكرا فحزن حزنا عظيما ثم دفعه بإنكاره، بوركت أحزان تحولت إلى وجدان ووجدان تحولت إلى طوفان تدفع للخير والسبق والقربى والإحزان. نحزن أشد الحزن لرجل يسمع أخبار إخوانه فلا يزيده ذلك رحمة ولا دعما، ونفرح فرحا شديدا لرجل يسمع ذات الأخبار فيحتبر الفرصة بالدعاء والدعم والبذل والإنفاق. نحزن أشد الحزن لشباب لا يصلون، ثم نفرح فرحا شديدا لرجال حزنوا عليهم ثم تحول حزنهم إلى نصح هؤلاء الشباب وإرشادهم. نحزن أشد الحزن لشباب لا يعرفون صلواتهم إلا باختباراتهم، ولا صلاة الفجر إلا عند حاجاتهم وشدائدهم. ونفرح فرحا شديدا لمن يحزن على حالهم ثم يحول حزنه إلى تصحيح عملي وإرشاد وتوجيه. نحزن أشد الحزن لآباء حملوا أمانة أبنائهم ثم ضيعوها، يصلون في الصف الأول وأبناؤهم لا يصلون ويخشعون في صلواتهم وقد أفسد أبناؤهم خشوع الخاشعين. ولكن نفرح أشد الفرح لرجل يحزن على هذا ثم يحول حزنه إلى ميدان نصيحة وتسديد، فينصح الأب وابنه وينصح الابن وأباه. نحزن أشد الحزن لفتيات يشترين السفور بكل شيء وينادين الذئاب بلباسهن ودلالهن ومشيتهن. ونفرح أشد الفرح لفتيات صالحات يحزن على أخواتهن ثم يقلبن حزنهن إلى إسداء معروف أو نهي عن المنكر. نحزن لمظاهر كثيرة نراها ونفرح لرجال يحزنون ثم يعملون، فذلك الحزن المحمود، فذلك الحزن المحمود. سنحزن ثم نحزن وسنحول حزننا إلى سباق خيرات ومجاهدة المعاصي والمنكرات ما بين فرح وترح. كل يفرح ويترح، ولكن أين مقام العبودية الغائب عن هذين الشعورين؟ الرسالة الأخيرة لنفاعل حزننا بإرضاء الله عز وجل وفرحنا حتى يأتي اليوم الذي نقول فيه جميعا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم أذهب عنا الحزن في الأولى والأخرى، اللهم أذهب عنا الحزن في الأولى والأخرى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الدين يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا المستضعفين والمكلومين في كل مكان تعلم حالهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل بلاء عافية، وارزقهم اللهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم أهلك عدونا جميعا، اللهم أهلك عدونا جميعا، اللهم أهلك عدو الإسلام. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن بعده عبرة وآية. أحصِ أعداءنا جميعا، أحصِ أعداءنا عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. أنت حسبنا على جميع أعدائنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدِ ووفِّق ولاتنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.